ممكن العيان ده pensando nos perder aqui dentro do espelho. Como é, é desde que eu falo, é do espelho, né? Pelo tempo. Ali, uma própria guerra, estava na casa da reina. E sempre esperou essa na boa. Não é o que é? Cercar a agulha, rádio que mandou da vida, forte, de uma área. Cada vez que se tirou, tomar tudo de verdade. Da outra que ele anagou em Suaia, o alheio de Suaia, o androgeno, que está burro em anagole de Roy. O nome então não estava no número do centro do mundo. O daí então você é um demais, que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que طبعا في عنده جلسة المنهج طبعا احنا مطلعينها عشان الاثريتك يعمل يوم عضلات؟ لا لكن ده ابيوز للدواء ليه؟ الاثريتك ده هو جسمه مش كثر عاوز يبني تاني ولكن هو جسمه مرسوم بس عاوز يكبره ويطلعه فوق تاني فطبعا ده مشكلة ليه؟ علشان برضه هيقع في المقابل بتاع الايه؟ الريستام الكروجينيك. طب احنا الادويه دي هي انابوليك سترويد وطلعنا الصراحه دي. احنا مطلعينها اسباب الناس اللي عندهم نيجاتيف مايكل ايفال. العضلات بتتكسر زي الناس اللي عندهم كرونيك ديبيليتيتنج ديزيز. انكنترول دايابيتيز. سيفير فينس فيجر. كانسر. لازم يجيبوا الكوريات والتشيكس والحاجات زي كده عاوزين يمنع الكل شويه. واحد عنده طلب ميجي او وزن ميجي او كلمة ميجي وقاعد في الكل ما بيتحركش هتلاقي بعد خمس ست شهور عضلاته ايه؟ هيحضر فيها اكل يبقى لازم يساعد ويزيد العضلات بتاعته. واحد مثلا عنده قصه جروب بس ليه مش قليل؟ الناس الكبار في الرجاله ساعات بيجيلهم قصه جروب عشان قال عندهم قصه زي القصد الجروس بتاع ايه؟ الفيميل اللي هي نتيجه الفيشن في الاسم وهي كومن اكتر من الفيميل. ممكن استخدمه في البول مارك ديبريشن اللي بيساعد على تقليل كل الفيلم بتاع ايه؟ البول مارك. ممكن حتى استخدمه لو عندك ولد صغير ومش قادر يخش بسهوله فيه. البيبر يعني عنده ايه؟ ديلي بيبر. احنا مطلعين الادويه عشان كده مش عشان كده. فالاتريتك استخدامه من الادويه دي يعتبر ايه؟ تمام ويعتبر ادي خلاص؟ ونيجي نسال يقول لك انا بقول الشرود بتاعه ايه؟ كرونيك ديبليتيشن ديزيز فور مارك ديبريشن برولونج ديموبيلايزيشن بري ماتيور از ديلي بيوبرتي كويس؟ اي حاجه. طب ايه اللي انت متخوف من الاول من الانابوليك ستيرويد والبيزنس كيو؟ خوفنا انهم بيأثروا حسب الاخر كده. لو الهيئة الدواء في مين في الباقي مين؟ نستخدم تستوستيرون وده دواء فين فروم ده بيحصل لها فيري لايزيشن فيهم ايه؟ الميل كارت دي بتلاحظوها كتير قوي في الاثيليتك بتوع العالم القوة ها؟ اللي بيجروا بنص الحوادث الساعة 100 متر والكلام ده برضه مش هتحط القانون تحت الحوادث حسب الجو بيدق بتلاقي واحد غريبة البنت بتتكلم وخا وبتقص دي مش ممكن تكون بقى طبيعيه بيحكي واحد ايه انا متفرج على ايه انا بقول وحتى تبص عليه تبص شكله مش ممكن يدينا على السكاش. طب لو مات بقى خاله يبقى صور مات لا هيعملوا ادو سبيرميا نيجاتيف فيدباك بس هو ممكن شويه يزود اللي داخلين دول يعملوه زود. ممكن يعمل العيانين او يخلي الناس التحديد زود الكشره اللي بتاع عندهم وزود البيبي. الاثنين مين وكمين يعملوهم مشاكل بقى كتير ان كل الاستيرويد بيتاثر فيه في الليزر البرودكت بتاع التكسير دي ميتابولايت ممكن تبقى غلطينه جلد. فالريسك بتاع الليبر كانسر بيزيد شويه. خلاص؟ ان بعض الميتابولايت اللي بتطلع من الادويه دي ممكن تعمل ادرج. But he never was a successful brand application. I have been familiar and told you, perfect, Johnson. The year Johnson used to stay in this of five government. In five Kenya, Lake, Yonan, and use of the great attack with the military. The thing is, no other type of politics here. The mystery is never left for everybody here. This is an example like this. I tell you, sir, on behalf of Elsie, I hear all of the Elsie saying, the new customer brings it by buying energy to all of these companies, etc. But together, I only have a thing that would have been that one of our and don't go to buy it there. The children have no name. The town that is remaining will be what is named. Children that have no name. Short, picture, name. And it was a stone, big and a train. I'm going to take a I am a dream, a smooth, low, a hope, a difficult. And I will take a deep breath, you saw your finger on them, so I can have a little bit of a relative and التكنيك الجينومي فالبروجرام التكنيك بتاع الايه؟ الفيتامين الجينومي وعمل الهايبر بليجيك النقطة حاجة كده زي نوع ده من cancer breast of and cancer is prostate. Cancer breast is in the liver. Cancer prostate is still in the liver. LA cancer breast is NTS. The most people. LA is cancer prostate, NTA. And the androgen, the lower glutamate. Imagine, اللي عنده كانسر في الكلام بيكسر كيلو واللي عنده كانسر في الكلام بيكسر كيلو. يبقى لو عايزين نعالج كانسر بريس هرمون عند الشيوع بيكسر كيلو يا اما انتي. وعلاج الهرمون بتاعه بتاع الكانسر في بروستيت حاجتين يا اما انتي اندروجين يا اما Thank you. دي حاجة بيسموها يكون لوك. الميكوزا لوك دي ميكانيزم ربنا حطه فيه الانتستين عشان يخش الايرن في قدر في كميه محدده. الكميه المحدده دي هي الكميه اللي انا محتاجها فيها اللي بيتحكم فيها. طالما الكرام الكريم فاضي في الايرن محتاج حاجه تجيبها هيغيرها صح؟ يقول مسكوب الايرن كروم يا اما من يا اما من اجل المكان. طب لو لقينا الايرن كرام الكريم مليان ايرن يبقى احنا مش محتاجين ايرن النهارده. كل اللي بتاخده بيتحل من الثاني يوم. على حسب غالي يسألك سؤال غالي ها؟ سيبريشن اوف ايرن بحث فيها. شوف اليوم اللي موسيقى Thank you.

فين؟ الاستمر. ارمي زي ما تقول عين عنده مين هايبر اسيد. نمرة اثنين الايرن جزء منه مش هيحصل له ابزوربشن، ان الطفل معتمد على مين؟ على ترانسفيرين. الجزء مش هيحصل له ابزوربشن من الايرن اللي انت اخدته ده هيقعد فين؟ مع الستون ويرفع الفيسكوسيتي ويعمل كوليسترول. اي بيزود الستون يرفع الفيسكوسيتي هاخدها في الجي اي تي يخلي الستون بيرفع تقيل ما فيهوش ايه؟ ما بيتحركش بسهوله. فبتدي فرصه للستون تابزورب ايه؟ المياه كتير وبالتالي بيعمل هارد ستون لنوع من الكوليسترول ويعمل بلاك ستون يخلي الستون ده اسود. حد مصر يقول لي ايه مشكله كل بروسس ما فيش حاجه لا في الدنيا على الناس كلها بس انت كده عم تتفرج على الفيديو يعني بقى بلاك يعني في حاجه اونلاين يعني دي مشكله يعني لا ايه الملاحظه رقم ولكن الناس بتقول ان البلاك ستون ده ليه مصر الجنين كلنا عارفين ان الجنين معناها فوكال بلاد الستون. فوكال بلاد يعني بلاد اتأثر او يعني اسبوز تو الاكسبوز. البلاد لو حصل اسبوز تو الاكسبوز وتفترض الار بي سي اللي المبرز بتاعها فبيتعرض للاكسبوز بيتحول لماده اسمها اسيد ايماجين. الاسيد ايماجين بيبقى اسمه جين مين. فلو عيان الستون بتاعته بلاد احنا بنفهم على طول ما عنده بليدنج فروم upper جيرم لور upper جيرم ستومك يعني. طب لو عيان ده بياخد اير تعرف؟ مش عارف. هي الفكره اللي بيمرش من شويه الاير ده يبقى يجيب ينزله مع السلايدر. الاير لما بينزل مع السلايدر بيخلي الجزء يطلع من المريض وحش طبعا بيحصل له disturbance في الكيس وايا من كده يتفاعل مع بعض ايه؟ المنتجات البكتيريا الفلور ويعمل ماده اسمها ايرن سلفايد. الايرن سلفايد دي لو ماده بتلون السنان بتاعت المريض. ويجي تعمل ايه؟ ماده من مرض مش من السنان ها؟ فمكتوب اهو بلاك سيلين بروتين ها؟ بتكون ماده اسمها الايرن سلفايد تو جنبيها هي دي اللي بتعمل مانك اوف مان. طبعا دي علاج الى حد ما سهل لو هو الراجل ده سنانه اكتر من الطبيعي شويه ممكن حكايه الايه؟ البلاك ديسكالوريشن روتين دي. ولكن في حالات بقى بنطلع من ايه؟ هشفت فيها من اورال للبريزم. الطبيعي انك تاخد دواء ايه؟ اورال. امتى بقى نستخدمه بريزم وايه هي الاجواء الادويه اللي بنستخدمها؟ ممكن ناخدها بس جاست رياكت كده 3 4 دقايق ها؟ مش عارفين كتير عشان كده احنا عندهم تجارب. الاورال ايرن ده مثلا عيان عنده ليمف كانسر اذا لسه واحد عنده ليمف كانسر يديله دواء ايرن في اورال ما ينفعش او دواء ما ينفعش او عيان عنده مشكله ما ينفعش قدام اورال زي ما عندهم مثلا مال ابزوربشن سندروم او عاملين جاستريك او لو العيان عنده كبير انيميا بتاع الكانسر ولا بتاع بولمر ديبريشن ليه؟ بس فواحد بيتكلم في النظام بسرعه طول. الظهر بيبقى فيه الكمان بتاع الترانسفيرين. لو زودت بره لو زودت الدواء اورالي اللي هيسهل هو الجسم اللي هيبقى الترانسفيرين بيشيل ده. فلو العين عنده كمبيوتر انيميا الترانسفيرين ده ايه؟ الجسم صغير مش هيكبر. فهيشيل شويه على قد بعدين ان شاء الله بقى ما تعالج ايه؟ الانيميا دي هتاخد 5 سنين. هنا بقى اي هاف تو جو او تو باي باس تلف حوالين مين؟ المين ده وداخل الدواء ايه؟ بارنترال عشان تبعد عن الميوكوزال بلوكر. لو حد جالك شغله ده صعب طبعا يعني ليه الناس مش عندهم تجيب انيميا ما نقدرش ناخد الدواء اورالي؟ او لو خلينا نقول الجديد نتيجه علشان حتى لو بروح بسرعه اورالي ها؟ اي ام ليميتد للكلام بتاع المين؟ ولكن انت موجودين او فريزر ما فيش الكلام تمام؟ لا هيدخل ترامب لسه موجودين في البلد

قلنا السايد افكت بتاع الادويه اورلي. طب لو انت خدته بارنترا ممكن يحصل ايه؟ والله لو سيادتك خدته انترا ماسر ممكن يعمل بين في السايتو انجكشن بين بوتيتو نص ممكن يعمل بينينج في السايتو انجكشن. هقول لكم فين الخلال ده؟ فين بقع كله؟ بعدين بقع كله يعني مش هتروح على الفيلم ده عشان لو خدت 10 حوالي 5 بعين هنا 5 بعين هنا. لأن ممكن تبقى مشكلة المريض نان كومبلكس نص الكبسة. خلي بالك هنا هو ما بيجيلوش في عين ثلاثة، ها؟ أنا بره سرحت من صحة الحياة. ويقولوا عليك قضيتك عاوز مليون دولار صعبة. فليها حل. بس ليها حل وخد معاك. طب لو دوت تاخد انترا بينا أكثر مشكلة لو دور تاخد إنترالينا ممكن يعمل ألرجي. ألرجي فيفر احتكاري أرضو أنافلاكتيك شوك. عشان كده لو حزن جدا لو بجيب الإنترالينا في إنفيوجن ميديا في إيه؟ أنفيتامينيك أو شوية أولين إحنا بنكون في الإنفيوجن دول يبقوا بسرعة ولا بشويش؟ بشويش تست دول كده تشوفوا أخبار إيه؟ إنها ماشية كويس ولا شوية كده؟ طب أنا؟ من الناحية اللي أنا بتاعنا بين الآيرن إنترافينا في المريض دي يشتكي من حاجة المشروع يقول لك إيه؟ الإنترافينا بتاعك كده توجعني ليه كادينوباتي كل جدع يقول إيه الله عشان كان جزء من الريسيب من المسيرة السيستم والمريض الآيرن خزن والآيرن كان وقت الرزاء فبيعمل لك شوية مايك إكسبلانيشن كده في الليمف نود وتكبر خطر ولازم تفهم عيني ده مش خطر وتقول له قبل ما ياخد الآيرن تقول له تكبر شوية عندك وتجيب تخضهم بخلوه ايه؟ كامل لو كانت الاسئلة من شوية واحدة تب هتبقى ايه جانبا انا ايه كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كل ما تكون الفرد في المصر يوم أكثر تسلسل الفايبر مزيد وكل ما تكون قريب من الشيء تسلسل الفايبر مزيد وكل ما تكون في جيدة في المصر ما تولع ماشي. طب الاسكيني اللي جاي الاسكيني هو الاسكيني بيحصل ليه؟ لو بصينا كده على الاسكيني والسرط الاسكيني والسيشن والمصر ماشي؟ انت جيت بسيت الاجرى دخلت في المصر المحقن وطلعت الاسكيني ده صح؟ انت كده اكنك عامل تراك صح؟ على ثلاث الإبرة وانت طالع فبتلاقي الآيرن يتجمع هنا ويطلع شوية معاك وانت طالع بتاعك الشوية اللي يتبع وضيك في السن يوم يمكن يستخدم فيه في الميلان الصايد ويكون بيرمنان أندر في السن اللي يحبينه هو على السن ويجي لو حتى يدخل التحول انترا المصر بعد كل طالع كل تاني نقطة من الايه من الدواء طلع بعد ما يشيل السرينج دول اللي عشان الشوية اللي طلعوا معاك دول الشيء كل اللي عاوز اعمله عشان ما اعملش السجن في السن اخلي التراك ده مش فوق التراك ده يعني نخلي ايه كده الخرم ده هنا او الكاب ده هنا والكاب بتاع السجن ده هقول لكم ازاي مثال لو بسيطه خلينا ولا معنى كده معنى كده ان التراك ده مش فوق التراك ده مفروض الخرم بتاع ايه من السجن ده بيتعملوا This is the same thing. وتجهن وتشيل وتشيل تجهن انت حامل السكين مش في مكانه وخرمت السكين مش في مكانه وخرمت المصر تلاقي في الحرم لما السكين رجع لمكانه الطبيعي تقلع الخرم بتاعته المصر وده اللي بيسموه جيب جديد وكده هلا شنو في الثوان مش شرطه بس عليه خلاص المشكلة بقى للآيرن ممكن يعمل توكسين واحد يجيب له ايه ده؟ مش في حاجه من كل الدوك ده يحصل في السيستم لو خدت اورال. لو انت خدت الليف ده رينج ماشي اه مش هيحصل، ولكن لو واحد خد 20 اورال، 20 اورال دول بيعملوا كبير انفلاميشن في جي اي تي وايرن بوش باي ديفيوجن، ولا عدى في الكوزا بلوك ولا في حاجه تانية برضه، ودي غالبا بتحصل مش واحد عاوز ينسحب. برضه رايلر طلع فوق الثلاجه ولقى البرطمان بتاع زمان ده بتاع الايرن اللي كانوا بيحطوا عليه الشوكولاته. حطوا عليه الشوكولاته على موال الشوكولاته. فبيحط عليها الشوكولاته بتبقى مدوره كده وبتبقى عامله زي الدم kan rasa terasa jadi apa tapi tetap terlalu tinggi dia bangkai di sini yang sudah dipel mengalami وعمل ثلاث حاجات. حاجة في النص